المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذه الآيات في سياق الحديث عن الكفار وكيف أنهم كانوا يعني يجادلون الحق ويجادلون بالباطل. فالله تعالى يقول: والذين يحاجون في الله، يعني يجادلون بما هو حق لله وهم يعرفون أنه باطل، لكنهم يجادلون لهوى في أنفسهم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني من بعد ما استجاب الناس للدين والإسلام وعرف الناس دين الله سبحانه وتعالى، فهم يحاجون يريدون صرف الناس عن هذا الدين العظيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، داحضة يعني ساقطة وذاهبة وليست بشيء، حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتب يا أخواني التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والزبور وأيضا القرآن وهو أعظمها، أنزلها الله تعالى متلبسة بالحق، يعني كلها حق، وجعلها ميزان للعدل وليحكم الناس بها. فهؤلاء المجادلون في الباطل يريدون أن يدحضوا ويدفعوا الحق الموجود في هذه الكتب ما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم هددهم الله تعالى فقال: وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني وما يدريك أيها الإنسان فالساعة ستكون قريبة ستحاسب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. دائما كان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أقم الساعة، أو ألقي علينا عذابا أو كسفا من السماء، أو ائتنا بعذاب. فدائما كانوا يستعجلون عياذ بالله قيام ساعتهم وقيام القيامة، وكان بعضهم يقول ذلك استهزاء لأنه أصلا لا يؤمن بالقيامة، وكانت غالب العرب لا يؤمنون بشيء اسمه يوم القيامة. كانوا يقولون: هي لا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فكانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرهم بالإيمان بالساعة، يقولوا له: قل للساعة أن تقوم. يستعجلون بها، وهذا معنى قول الله تعالى هنا: استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها. والذين آمنوا مشفقون منها، يعني خائفون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة، يجادلون في الساعة، لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني لطف الله سبحانه وتعالى من مظاهره الرزق، وإلا لطف الله تعالى أوسع من ذلك بكثير. لكن الله تعالى يعني يعطينا مثال قريب منه، يعني في سورة يوسف مثلا، في سورة يوسف عليه السلام، لو يتتبع الإنسان لطف الله تعالى بيوسف وكيف كان يخرجه من المآزق بشكل عجيب، يعرف لطف الله. لذلك يعني في آخر السورة يوسف عليه السلام لما أثنى الله وحمده قال: ربي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني كان يخرجني من الأزمات بلطف، كيف رؤيا تكون سببا لخروجه من السجن، وقميص يفضح إخوة يوسف لأنهم هم الذين فعلوا به ما فعل، وقميص ينجيه من اتهام امرأة العزيز، وقميص هو الذي يرجع بصر أبيه. وكيف هذه يعني ألطاف الله تعالى، كيف الله تعالى يسر لطفا دقيقا. يعني ما يعني يوسف عشان الله تعالى يطلعه ما يحتاج أنه يرسل ملائكة ولا جيش جرار يهدمون السجن، لا، رؤية بس رؤية وسط الملك، والملك جاب يوسف وطلع من السجن وأعطاه منصبا عظيما. فلطف الله يعني فعله بعبده أجمل الأشياء بأخفى الأسباب، هذا شيء عجيب. وهذا معنى قول الله تعالى هنا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه يا أخواني قاعدة للحياة، قاعدة عظيمة جدا جدا. الله تعالى قسم الناس إلى نوعين: مريد للدنيا ومريد للآخرة. فقال: من كان يريد حرث الآخرة، الذي يريد ثواب الآخرة ويعمل لها، نزد له في حرثه. اللي يبي الآخرة ويسعى لها ويعمل لها وينشط لها، فإن الله تعالى يبارك له في عمله ويزيد له في أثره ويعطيه من البركة ما الله بيعلم، نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا، اللي يبي الدنيا بس ثواب الدنيا ما يريد الآخرة، قال: نؤته منها يسمونها العلماء التبعير، يعني شيء منها، ما يعطيه كل ما يتمناه في الدنيا، فيبقى نفسه تلهث لأماني لم تتحقق، فتنقطع نفسه حسرات من الدنيا وهو لم يحقق منها ما له. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، بعدين في الآخرة قالوا: ما له في الآخرة من نصيب. ليس له عياذ بالله أي نصيب. وهذه الكارثة، أن يكون ليس له في الآخرة، يعني لا الدنيا أصابها كاملة على ما يريده هو، ولا الآخرة أخذها. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قريب من هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، يبي الدنيا بس، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني حتى الدنيا التي سعى لها ما جاءه إلا ما كتب له. فهذه قاعدة عظيمة يا أخوان، اللي همها الآخرة يبشر بخير، ستأتي الدنيا والآخرة، وأتته الدنيا وهي راغمة، مع أنه همها الآخرة، لكن الله تعالى من كرمه حتى الدنيا ساقها. وهذا يا أخوان اللي همها الآخرة تجد أنه لا يحزن لفوات الدنيا، ولا يفرح أيضا لما تأتي الدنيا، لأنه مو همه أصلا، فهو سعيد على كل حال. لما تفوتها الدنيا أصلا مي همه، ولما تأتي الدنيا لا يفرح بها وسهل، ليست همه، ليست هي مراده. فتجد أنه على كل حال سعيد، مشرح الصدر، مرتاح البال، لأنه هو شغله الشاغل هناك في الآخر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى وصف الذي يشرع، يشرع بأنه شرك. أم لهم شركاء، يعني أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله، شرعوا لهم من الدين من الأحكام ما لم يأذن به الله، هل هم لهم شركاء فعلوا ذلك؟ طبعا الواقع أن في ذاك الوقت يعني الأصنام وكذا لا تشرع شيئا، أصلا هي لا تنطق. فإذا من أين أتوا بهذه البدع والضلالات والشركيات وعبادة غير الله؟ هم الذين ألفوها. فالله تعالى يعني يلزمهم بالحجة، يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، لم يحصل. إذن هم الذين افتروا على الله وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ولولا كلمة الفصل. كلمة الفصل أن الله تعالى يوم القيامة حدد يوما يفصل به بين المتخاصمين ويحكم بما تقول، ولولا هذا التقدير وهذا الوعد لعاجلهم بالعقوبة، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين، يعني خائفين مما كسبوا. يوم القيامة يوم محشر الناس يبدأ الحساب، الظالم خائف من مما فعله. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، يعني سيقع ما خافوا منه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، يعني في غاية من السعادة في روضات من الجنات، وليس عندهم هم هؤلاء الظالمين، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا هو ما يبشر الله تعالى به عباده. يقول مؤلف في هذه الآيات: خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعينه على الاستعداد لها. لطف الله بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرا له، ويضيق على من يكون تضيقه خيرا له. الفائدة الأخيرة: خطر إيثار الدنيا على الآخرة فإنها تذهبهما كلاهما كذا. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من ممن يريد حرث الآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله.